لا يجوز لأحد أن يقدم كلام أحد على كلام الله ورسوله، وإن كان من الصحابة وإن كان من الصحابة وإن كان من خلفاء الراشدين وإن كان من خلفاء الراشدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كلام واضح لا يحتاج إلى برهان، هذا هو البرهان، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة رحمه الله: كان عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر للصحابة بذلك، فقال الناس له: إن أبا بكر وعمر أفرادا الحج وما تمتع. الحج ثلاث أنواع: إفراد وتمتع وجمع بين الحج والعمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، نعم، ولكن أمر الصحابة بأن يتمتعوا. لذلك ابن عباس كان يحتج بالمتعة، أي بأنه ينبغي أن تتمتع، تعتمر ثم تحل ثم تنوي حجا مرة أخرى. فالناس قالوا له: إن أبا بكر وعمر كان يفردا في الحج ولا يتمتع، فلما أكثروا عليه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. كذلك ابن عمر لما سئل عن التمتع في الحج قال بأنه سنة، وكان يتمتع ابن عمر في الحج، وأخبر بقوله وفقه في المسألة بأن التمتع مقدم. فقالوا له: إن عمر، إن أباك عمر كان ينهى عنه عن التمتع، فلما أكثروا عليه قال: إن أبي لم يرد ما تقولون، إن أبي لم يرد ما تقولون، أقول رسول الله أحق أن يتبع أم عمر؟ أبوه عمر بن الخطاب.